في أحدها يقول: عندي زوجة وبينما كانت ترضع طفلها قدر الله ونامت عليه ومات الطفل، ما هي الكفارة الواجبة عليها مع العلم أنها لا تعلم ذلك حيث كانت نائمة؟ وهل على النائم حرج في مثل هذا؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت تعلم أنها سبب فعليها الكفارة، وعلى العاقلة الدية العصبة الأقرب فالأقرب. إذا كانت تعلم أنه مات بأسباب نومها عليه، لأنها قتلته قطع خطأ، والخطأ فيه كفارة والدية، الدية على العاقلة العصبة وكفر عليها، وهي عتق رقبة مؤمنة. فإن عجز عن ذلك فإنها تصوم شهر يوم متتالي 60 يوما متتابعة، هذه كفارة القتل الخطأ. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.